الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الاعتزاز بالدين يجب على كل مسلم أن يعتز بدينه، كيف لا وقد أعطاك الله تعالى هذه الهبة منه جل جلاله. فقال رب العزة سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال جل ذكره: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: يعز من يشاء ويذل من يشاء. فربنا كتب كتابا أنه يعز أولياءه ويذل أعداءه، ورسولك صلى الله عليه وسلم يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله تعالى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله تعالى به الشرك وأهله عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك لما تكالبت الدنيا كلها على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى صحابته في يوم الأحزاب، إذا برسول الله يريد أن يخذلهم صلوات ربي وسلامه عليه، أرسل إلى زعيم غطفان، وأرسل إلى عيينة بن حصن، وقال: ما رأيكما لو أعطيتكما ثلث ثمار المدينة كل عام ترجعون؟ قالوا: نعم. وإذا به يعرض ذلك على سادات الأنصار، فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، تدبر أيها العزيز الكريم، فأنت عزيز بانتمائك للإسلام، عزيز أنك مسلم. قال: يا رسول الله، أهذا أمر أمرك الله به فلا بد لنا منه؟ أمر الله ماذا لا بد لنا منه؟ على العين والرأس، سمعا وطاعة، لا جدال ولا نقاش فيه، ليس كحالنا الآن. أم أمر تحبه فنصنعه؟ أمر تحبه فنصنعه وإن كنا كارهين له، أم أمر تصنعه أنت لنا يا رسول الله؟ قال: والله ما أصنع ذلك إلا، قال: بل هو أمر أصنعه لكم، وما أصنع ذلك إلا لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقالوا: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك والكفر بالله، ولا يطمعون أن يأكلوا تمرة واحدة إلا قرا أو بيعا، فبعد أن أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا الله تعالى بك وبه، نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف رضي الله عنه، لأنك تعلم وإن كنت في زمان الاستضعاف فإن رب العزة ناصر أولياءه وحتما ولا بد. ولذلك أخي، لما ذهب ربعي ابن عامر أرسل رستم إلى المسلمين: أرسلوا إلينا رجلا منكم نتكلم معه، أمير الفرس وقائد الفرس. فذهب ربعي فقال له رستم: من أنتم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. قال: قد سمعت ما قلت، أخروا عنا، يعني ارجعوا بجيوشكم حتى نراسل رؤساءنا. قال: كم تحب؟ أيوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال لا، أخر عنا حتى نراسل الرؤساء. قال اعلم أنه مما سن لنا رسولنا ألا نمهل عدونا أكثر من ثلاث، واعلم أننا لن نبدأك في اليوم الرابع إلا إذا بدأتنا أنت، وأنا كفيل بذلك على المسلمين أجمعين، كفيل لك بذلك على المسلمين جميعا. قال أنت رئيسهم؟ قال لا، أنا واحد منهم، ولكن المسلمين كرجل واحد. إذا كانوا كذلك كانوا أعدة، إذا كان المسلمون رجل واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد كانوا أعدة. فنسأل الله تعالى أن يعزنا بدينه وأن يوفقنا للانتماء الحق لهذا الدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهل الملل الباطلة يعتزون بدينهم وهم على باطل أبطله الله تعالى، وهم كفرة بالرحمن. رأى العالم أجمع الرئيس الأمريكي يبدأ ولايته بماذا؟ بالذهاب إلى الكنيسة، ثم بالقسم على الإنجيل المحرف الذي هو بنفسه يقول في هذا الإنجيل جميع محطات حياتي، يعني يكتب بخط يده في هذا الإنجيل المحرف. أما أنت عندك كتاب قال الله عنه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، كتاب لا يمكن أن يزاد فيه حرف ولا ينقص منه حرف، ألا تعتز بهذا القرآن فتقبل عليه تعلما وتعليما ونشرا لهذا الخير والبر؟ إن عبد الله بن حذافة، عبد الله بن حذافة قال له ملك الروم، قال وعرض عليه ملكا عظيما مقابل أن يتنصر ويترك الإسلام، فقال لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك على أن أترك دين محمد طرفة عين ما تركته أبدا. كانوا أعزة بالدين. خبيب بن عدي أسره المشركون وصلبوه، وقبل أن يقتلوه قال يا خبيب أيسرك أن محمدا مكانك ونطلق سراحك ترجع إلى أهلك؟ قال والله ما يسرني أن رسول الله في وسط أهله وإخوانه تصيب شوكة يشاكها صلوات الله وسلامه عليه. ثم أنشد قائلا فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح أبناء المسلمين أجمعين وأصلح شباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، ألف يا ربنا بين قلوب المسلمين وأعدهم بعزك واكرمهم بكرمك واغنهم بغناك، وصلى الله على محمد وأقم الصلاة.